الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الثاني من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى المقدمة الثانية، اقرأ يا عبد المنعم. أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة مسائل ثلاثة. ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي افهم رحمك الله أنه يجب، والوجوب هنا قلنا يراد فيه الوجوب الأصولي لا الفقهي، والوجوب الأصولي هو ما لا يصح دين الإنسان دونه، والمراد بالعلم المعنى ومقتضاه لا اللفظ. تمام، على كل مسلم، على كل، وكلمة كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم عند أهل الأصول، أي يفرض على جميع المسلمين والمسلمات. والمسلم هو من حقق الشهادتين وجاء بمقتضاهما قولا وعملا، وجاء بمقتضى الشهادة قولا وعملا واعتقادا، ولم يأتي بناقض لها، ولم يأتي بناقض لها. وقوله على كل مسلم ومسلمة تخصيص للسياق لا إخراجا للكفار من هذا الوجوب، بل هو واجب على جميع الثقلين، بل هو واجب على جميع الثقلين، الكافر منهم والمسلم. لكن لأن الخطاب موجه لأهل الإيمان لأهل الإيمان خصهم بالذكر، وإلا كما قلنا الكافر محاسب على تركه هذه الأصول، وذلك على الأصل الذي قررناه آنفا أن الكفار مخاطبون بخطاب الشارع ومحاسبون عليه. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، وقد تقدم معنا الكلام في العلم والعمل، فالمقصود أن يعرف هذه المسائل، فالمقصود هنا أن يعرف هذه المسائل الثلاث وأن يعتقدهن وأن يعمل بمقتضاهن، لأن العلم دون عمل، لأن العلم دون عمل لا ينفع كما قررنا في الدرس السابق. كذلك العلم والعمل، العلم والعمل دون إخلاص لا ينفع، تمام، هباء منثورا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فاعلموا بارك الله فيكم أن الدين قام على هذه المسائل الثلاث، على هذه المسائل الثلاث التي سوف نشرع بهن بإذن الله تعالى، وأن كل مسألة، شوف، وأن كل مسألة من هذه المسائل أصل في هذا الدين، ولا يصح دين العبد دون هذه المسائل، فعلى هذه المسائل نجاة العبد وهلاكه. فلهذا انتبهوا بارك الله فيكم. أبو نجم خليك معي. المسألة الأولى، قال: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا ببيان توحيد المعرفة والإثبات الذي لا يصح دين العبد دون الإقرار به. فقال: إن الله، أو أن الله، قال أن هو، لكن قال بعد هذا تقال إن، أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله خلقنا ورزقنا. وقد مر معنا في القواعد الأربعة معنى توحيد المعرفة والإثبات، تمام؟ لكن هنا الشيخ زاد عن القواعد الأربعة مسألة، قال: ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، أي أن الله عز وجل خلق هذا الخلق ورزقه ويسر له أمور المعيشة والحياة، ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسولا. وهذا المعنى يوضح أصلا عظيما، شوف، يوضح أصلا عظيما غفل عنه كثير من الشراح، غفل عن هذا الأصل كثير من الشراح، صحيح. وهذا الأصل يخالفنا فيه احذروا من يخالفنا في هذا الأصل الجهمية والأشاعرة وغيرهم، ألا وهو الغاية والحكمة الربانية، أي أن الله خلقنا لغاية وحكمة. ويبين هذا المعنى من كتاب الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية والحكمة أن نعبد الله عز وجل ونوحده، صحيح؟ وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي هملا لا يؤمره ولا ينهى. وقال المقيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق: فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وإن حكمته وقدرته تأبى ذلك، فإن من نقله من نطفة مني ومن المني إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات، والرباطات التي هي أشد، وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أشم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الحجاج، فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقطع الظنون على أقرب منه. انتهى كلامه، أو إلى آخر كلامه رحمه الله. فبين ابن القيم رحمه الله المراد من هذه الآية من الحكمة والغاية التي خلق الله عز وجل فيها الخلق، وأنه سبحانه الذي أنشأهم وأحسن نشأتهم أنه لم يتركهم عبثا ولم ينشئهم عبثا، بل لغاية وحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: يعني أظننتم أن خلقناكم عبثا لا لحكمة، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة، فنجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم عبثا وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيانا لا لبس فيه أنه خلق الخلق ورزقهم لغاية عظيمة وحكمة بالغة، وأنه سبحانه لم يتركهم سدى كالبهائم، بل أقام عليهم الحجج. بل الله عز وجل حتى البهائم لم يتركها سدى، بل البهائم تسبح بحمد الله عز وجل، وكل شيء خلقه لغاية. لكن نحن نقول أن الله عز وجل خلق البشر والجن لعبادته وحده لا شريك له، ولم يتركهم سدى هكذا دون أمر أو دون نهي. وكثير العلماء دائما لما يقررون هذه المسألة يقولون كالبهائم. لماذا؟ لأن البهائم ليست عليها أوامر، ليست عليها نواهي، تمام، وإنما هي تسبح. فالله عز وجل لم يتركهم سدى، بل أقام عليهم، أي على من؟ على الثقلين الجن والإنس، قام عليهم الحجج والمواثيق، وأرسل لهم الرسل ليبينوا لهم هذه الغاية العظيمة وليقيموا عليهم الحجج الربانية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نسأل الله عز وجل السلامة. فمن أطاع الرسول في هذه الدعوة التي جاء بها فقد حقق المواثيق الموجبة. لماذا؟ للنعيم الأبدي. ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطع الله والرسول بالتسليم لأمرهما وإخلاص الرضا بحكمهما والانتهاء إلى أمرهما والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وعصى الرسول ولم يستجب لدعوته والعياذ بالله، فهذا من الهالكين الناكصين المخذولين، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى في سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يقول تعالى ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه ويكذب به رسله أو رسوله ويجحد رسالته، وفي بعض النسخ رسالاته، فإن له نار جهنم يصلاها خالدين فيها أبدا، يقول ماكثين فيها أبدا إلى غير نهاية، نسأل الله عز وجل السلامة، إلى آخر كلامه. واستدل المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال المقيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في تفسير هذه الآية، قال: أخبر سبحانه أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلا، فهكذا من عصى منكم محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن عصى محمد صلى الله عليه وسلم كمن عصى موسى، حاله كحال فرعون، نسأل الله عز وجل السلام. ومن جميل ما يقول ابن القاسم النجدي في حاشيته، يقول: أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا، شوف، أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسول وشقاوة من عصاهم، أو في بيان السعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم، انتهى كلام رحمه الله. فهذه الآيات توضح وتبين أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه من الناجين الفائزين، وأن من عصى الله ورسوله أنه من الهالكين الخاسرين. فخلاصة هذه المسألة أن يقر العبد إقرارا جازما لازما أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه سبحانه خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ولم يتركهم سدى، بل أقام عليهم الحجج وأرسل لهم الأنبياء والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تحتاج في الرد على أهل البدع في أكثر من هذه الآيات؟ لا والله، بينة صريحة أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة جليلة. طيب، قال الشيخ المصنف رحمه الله: الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه المسألة تتناول توحيد الإرادة والطلب. المسألة الأولى كانت تتناول ماذا؟ توحيده. ماذا تتناول؟ توحيد المعرفة والإثبات. هذه المسألة تتناول توحيد الإرادة والطلب، أي إفراد الله بالأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة وحده لا شريك له، وأن الله لا يرضى، أن الله لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. طيب، ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صلى الله عز وجل العفو والعافية. وكقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، لأن الإشراك في حكم الله عز وجل كالإشراك في العبادة، لأن الحكم حكم الله والطاعة لله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير فاصلين. وهذه الآية: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي بعض القراءات: ولا تشرك في حكمه أحدا. وكقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبذلك جاءت دعوة الرسل، هذه الدعوة دعوة الرسل جاءت بهذه الأصول، من قوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومنها قوله تعالى على لسان عيسى بن مريم: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأدلة من كتاب السنة على هذا الأصل طافحة كثيرة جدا، فمن أشرك مع الله تركه الله عز وجل وشركه وقذفه في النار، كما جاء في الحديث القدسي. وقوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يقول ابن القاسم رحمه الله تعالى: أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذ لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة، ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، الأنبياء أفضل الخلق، فغيرهم بطريقة أولى، يعني مثلا نقول فما دونهم من باب أولى. تمام، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. انتهى كلام الشيخ. ويدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فمن صرف عبادة لغير الله فقد اتخذ هذا المعبود ربا من دون الله عز وجل. والأدلة في ذلك في كتاب الله كثيرة، منها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطاعوهم في هذا التحليل وهذا التحريم واستحلال الميتة، قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي أن هؤلاء الذين أطعتموهم في هذا التحليل والتحريم اتخذتموهم أربابا. صلى الله عز وجل السلام. طيب، من هو المشرك؟ المشرك هو كل من صرف ما هو حق محض لله عز وجل لغير الله، كمن يذبح للقبر أو للجن أو يطوف بالقبور ويستغيث بها أو يتحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بخلاف شرع رب العالمين ويعرض عن حكم الله عز وجل وغير ذلك. وهذا المشرك عمله حابط فاسد، عمله حابط فاسد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نسأل الله عز وجل السلام. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء في الآخرة من الخاسرين الخالدين، هؤلاء المشركون في الآخرة من الخاسرين الخالدين في النار إن لم يتوبوا. قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الذي يموت على الشرك الأكبر هو خالد مخلد في نار جهنم، لكن إن لم يتوب إن تاب قبل موته إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه المسألة، وهي المسألة الثالثة، تتناول أصل الولاء والبراء. والمقصود فيها هنا أن من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليه البراءة ممن؟ وجب عليه البراءة التامة من الشرك وأهله، صحيح؟ من الشرك وأهله، لأنها على الجر. فمن والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليه البراءة من الشرك وأهله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله لا يتحقق إلا بإقامة هذا الأصل العظيم. ويدل على هذا الأصل من كتاب الله الآية التي ذكرها المصنف، التي نفت حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر عن الذي يوالي أعداء الله، الذي يوالي من؟ أعداء الله ورسوله. ولو كان هذا العدو أقرب قريب كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة، بل يجب أن يكون ولاؤك لله ورسوله بل يجب أن يكون ولاؤك لله ورسوله، وأن يكون عداؤك لمن؟ لمن حاد الله ورسوله. طيب ما هي المحادة؟ المحادة هي المجانبة، المخالفة، المباغضة، المعاداة. ومن جميع ما يقول الشيخ ابن قاسم النجدي في حاشيته، يقول: ولها أي المحادة عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد، أن الكفار في حد والمؤمنين في حد. المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا يقول رحمه الله تعالى: فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب، فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، صحيح؟ والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين، صحيح؟ وحرم عليك أو على كل مسلم موالاتهم، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام الشيخ يبين معنى المحادة، وثم نقلت كلامه في معنى، ما في أي معنى؟ في معنى القرب، من هو القريب منا؟ من القريب من أهل الإيمان؟ المسلم. ومن هو البعيد من عن أهل الإيمان؟ هو المشرك. هذا يؤصل لنا معنى الولاء والبراء. طيب، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طيب، هنا تنبيه، خلك معي أنت كأنه شوي ناس، تمام، خلك معي. هنا تنبيه، وهذا تنبيه مهم، أن أهل السنة والجماعة عندهم وجود العداوة، وجود العداوة هو الأصل، تمام، كما تظهر هذه الآية: إلا أن تتقي منهم تقى. وليس إظهار العداوة هو الأصل، وجود العداوة هو الأصل، وأما إظهارها متى يكون؟ عند القدرة. أما إذا خشيتهم، هذه الآية تصرح أن يحق لك أن تتقي شرهم فلا تصرح، صحيح؟ لكن هذا ما يذهب إليه فيقول بخلاف ما يعتقد أو يواليهم أو يعاديهم ثم يقول أنا أتقيهم، لا، التقى في السكوت وعدم التصريح، كما نص على ذلك شيخ المتأخرين ابن تيمية رحمه الله، تمام؟ أما من قال أن إظهار العداوة هو الأصل، هذا قول الخوارج والعياذ بالله، وأيضا المعتزلة قالوا بذلك، تمام؟ أما أهل السنة والجماعة يقولون أن وجود العداوة هو الأصل، وما إظهارها متى؟ عند القدرة، عند القدرة. قال ابن سحمان رحمه الله: لا يقول بأن من لم يظهر عداوة المشركين ويظهر بغضهم إلا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونحن لا نقول بهذا، ولا نخرج بمجرد الإقامة بين أظهر الكفار وعدم إظهار العداوة من الإسلام، تمام؟ كذلك يقول الشيخ أحمد بن عتيق: من يقيم عند الكفار لأجل مال وولد وبلد من يقيم يقيم عند الكفار إلى جمال وولد وبلد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، مع قدرته على ماذا؟ على الهجرة، ولا يعينهم على المسلمين. شوف الشروط، ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه، فهذا لا نكفره لأجل مجرد الجلوس، ولكن نقول أنه عاصي. لماذا عاصي؟ لأنه لم يهاجر، صحيح، وهو عنده قدرة على الهجرة. وما يدل على هذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء، قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وأختم هذا الحلقة بما قاله ابن القيم: والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم في إيمان، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب ما على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، أختم هذه الحلقة بهذا التنويه ضروري الآن ذكرته، هو أن هاتين المقدمتين، المسائل الأربع والمسائل الثلاث، هما خارجتان عن متن الأصول الثلاثة في التأليف. الشيخ ألفهما لحال وألف الأصول الثلاث لحال، لكن جمع هاتين المقدمتين من؟ تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمعهم في رسالة واحدة وسميت بالأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة كانت بمعزل عن هذه المسائل، تمام، لكن جمع تلاميذ الشيخ هذه المسائل. ولا الشيخ كتب المسائل الأربعة لحال، المسائل الثلاث لحال، المسائل الأربعة لحال، المسائل الثلاث لحال، والأصول الثلاث لحال. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله العظيم لي ولكم.